السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة شخصية وقصة عجيبة، لكن بعد هالقصة هذه كذلك قصة تفاصيلها روعة ومذهلة. القصة حصلت في عام 1977 ميلادي، في شاب من أهل قرية بشامون هذه في محافظة جبل لبنان، اسمه سليمان فخرو. سليمان شاب يعني أكبر واحد بإخوانه، ويعتبر أنه هو كبير العائلة، عائلتهم كبيرة وهو أكبر واحد من الأولاد بعد وفاة أبوه، فهو المتحكم بكل شيء، عنده سلطة وشخصيته حادة ودائما هو اللي يحل المشاكل، هو اللي كذا. المهم لكنه كبر، وصل في بداية الثلاثينات وما تزوج، لأنه كان حاط في باله أنه ياخذ واحدة من بنات عمه، ناطرهم يكبرون شوي لين أصبح أعمارهم 20 21، هو أكبر منهم، يعني أكبر واحدة هو أكبر منها بعشر سنوات تقريبا. لما وصلت لهالعمر، عمر الزواج، وفي ذاك الوقت البنات يتزوجون حتى أعمارهم 16 سنة، يعني عم عنده 3 بنات وكل واحدة فيهم أحلى من الثانية، الكبيرة والوسطانية وكذلك الصغيرة، فهو ما عنده مانع ياخذ أي واحدة فيهم لأنهم كلهم حلوين، كل جن حلوات على قولتهم. راح لعمه قال له: يا عمي أبي أطلب إيد واحدة من بناتك، الكبيرة ولا الوسطانية ولا الصغيرة ما عندي مشكلة، أنا أهم شيء تكون واحدة من بنات عمي. قال: والله يا سليمان أنت ولد أخوي ونعم فيك، الموضوع هذا أنت عارف مو بإيدي أنا، بإيد البنت نفسها، فإن شاء الله خلينا نشوف ونبلغك. قال: ماشي. هو طبعا متأكد 100% أن واحدة فيهم راح توافق. هو ليش في بال أنه ياخذ أي واحدة فيهم؟ يقول حتى لو كانت الكبيرة مخطوبة في قلبها أحد، ما أنا ما عندي مانع، أبي الكبيرة ولا الثانية ولا الثالثة، ما كلهم حلوين نفس الشكل. لكن بعد أسبوع عمه قابل سليمان، قال له: يا سليمان أنا بعتذر منك. ليش؟ قال: والله البنات 3 رافضين. أفا ليش يا عمي؟ في شيء فيك؟ قال: لا البنت ما تبي. ليش؟ البنات يعني قاعدين مو مكملين دراستهم، وما شاء الله في سن الزواج، ولا واحدة فيهم مخطوبة ولا كاتبة كتابها، ولا ليش رافضيني؟ يعني شنو الأسباب؟ شنو المانع؟ أنا ولد عمهم وأنا أحق وأنا أولى وأنا. قال: والله يا ولدي هذا الموضوع أنا ما أقدر أجبر فيه البنت إن تأخذك، إذا توافق توافق من نفسها، ما تبي حد، البنات كثار، وروح شوف يعني جماعتنا ما شاء الله كثيرة، ويعني مو واقفة على بنت معينة. قال: لا على فكرة، ويمكن البنات بيعرفوا الموضوع هذا، أنا ترى صلي سنوات وممتنع عن الزواج وإني أبحث، لأني أنا أصلا في بالي أخذ واحدة من بناتك، هذول بنات عمي وأنا أولى فيهم. قال: لا والله يا سليمان حبيب، هالكلام هذا ما ينفع، البنت لها حق إنها توافق ولا ترفض، واسمح لي ولا تكثر الكلام وسكر الموضوع. يعني شو؟ قال له: يعني انسى الموضوع خلاص ما في نصيب. قال: ماشي. مش من عنده، رجع البيت وهو متضايق: انا سليمان اللي يعني يدير كل الامور في العائله، لان ابوه ترك لهم ورث وعندهم مزرعه وعندهم خير، وهو اللي ماسك كل شيء وله شخصيته، شلون يرفضوني وشنو الأسباب، يبي يعرف ليش. فصار كل شوي يرسل واحدة من خواته، واحدة من أقاربه وكذا، كلهم يعني مختلطين في بعض، يسألون البنات يعني عن السبب، سبب رفضهم لسليمان. لين واحدة فيهم اللي صارحت، واحدة من البنات، وقالت أنا ما عندي مانع أوافق على أي شخص في العائلة إلا سليمان. ليش؟ إيش فيه سليمان؟ قالت سليمان عصبي وشايف نفسه، وبعدين ما بيمشي إلا مع سلاح، وعامل نفسه أبضاي، وما حد يحكي معه كل 200، وما أدري شنو، يعني شخصيته صعبة. فأنا ما أقدر أعيش مع واحد، أنا بدو واحد أنا أحبه ويحبني وأعيش معه حياة يعني رومانسية، مش واحد يعني عامل نفسه مثل يعني الأفلام المسلسلات البدوية وكذي. يعني هالبنت وصلت الكلام لسليمان، قالوا ويقولون ما عندهم مانع توافق على أي واحد إلا أنت، لأن خايفين منك بصراحة. زين حاولي فيها واقنعيها وكذا. حاولوا في البنات شهر شهرين ثلاثة، جاه الرد قطعي إن لو ما يبقى في الدنيا إلا أنت يا سليمان ما راح نأخذك. والعم ما يقدر يجبرهم، العم أصلاً هو أصلاً بنفسه وده يرفض سليمان، لكن لقاها حج أن البنات هم يبون، قال أحسن. هو أصلاً كذلك ما وده يتعامل مع سليمان. المهم سليمان حقد وضاق وزعل، وبعدين خلاص يعني ترك الموضوع حفاظا على كرامته وسمعته، علشان الناس ما تتكلم في الموضوع هذا انه رافضين او انه كذا. المهم بعد فترة سليمان خلاص يعني كره حتى القرية اللي عايش فيها، كره حتى اقاربه وجماعته، ما وده يشوف احد بعد اللي صار، حاس بالإحباط. وعنده تجارة، وتعرفون الخليج في ذاك الوقت كانت بداية النهضة، يعني النهضة التجارية الاقتصادية وأمور كثيرة يعني. فقال أنا خلاص قررت أني أروح للمملكة العربية السعودية. وين يروح؟ الجدة، يبي يبدأ مشروع هناك، مشروع في والإكسسوارات والموبيلية وغيره يعني. وفعلا سافر سليمان إلى جدة، طبعا ترك موضوع الزواج خلاص، واشتغل هناك وفتح له مصنع كبير ومشت معاه الأمور وموظفين وبلاوي. عنده أخوه أصغر منه اسمه فخرو. هذا يوم وصل عمره تقريبا 23 سنة، واللي أصغر منه اسمه وليد كذلك وصل 20. فخلاص وليد يجلس في البيت يعني عند أهله، ويطلب فخرو أنه يجي للمملكة علشان يشتغل معه. تواصل مع فخرو وقال له تعال، وفعلاً وصل فخرو إلى جدة واشتغل مع أخوه، وكانت الأمور جدا ممتازة، تجارتهم ناجحة والحياة سهلة والأمور طيبة. فخرو بعد سنتين رتب نفسه ورتب حاله وكذا، ومستعد أنه يشكل أسرة، يبي يتزوج. وبي هني جت الفكرة في بال سليمان، قال له يا فخرو ليش ما تروح تطلب واحدة من بنات عمي؟ قال له والله بالعكس يا ريت والله. قال اروح، انت شلون علاقتك يعني؟ قال لا بالعكس، علاقتي جدا ممتازة مع عمي وبنات عمي وعيال عمي وكذا، يعني كان يزورهم وعلاقته طيبة. قال روح وشوف وخذ واحدة من البنات، طبعا يقصد الوسطانية واللي أصغر منها كبيرة تزوجت. قال قال ان شاء الله. رجع الى لبنان وطلب واحدة من بنات عمه من عمه. العم هذا على طول قال له انتو نعم يا فخر وانا ما عندي مانع، خليني اسأل البنت الوسطانية. قالت انا ما عندي مانع. فخره شاب مرتب محترم خلوق وتزوجها، كتب كتابه وسوى حفل زفاف. طبعا سليمان ما راح ولا حضر الحفل الزفاف، زعلان اصلا ما يبي حتى يشوفهم. واخوه قال له توكل على الله يعني تزوج وتعال. تزوج ورتب اموره ورجع مره ثانيه، ترك زوجته في بيته ورجع الى جده. سنه سنتين صار عنده بنتين وولد، واستمر 4-5 سنوات. بعدين سليمان قال له جيب زوجتك وعيالك خلهم يستقرون عندنا هني في جدة، ليش رايح راد؟ وفي ذاك الوقت تكلفة السفر عالية جدا، يعني مو نفس الآن طيران رخيص وكذا، لا صعب. يعني أغلب الناس كانت حتى تتجه للسفر البري، كله بالسيارات كله بالنقل، صعب موضوع الطيران خصوصا إذا كانت عائلة. قال يا معود جيب زوجتك وعيالك واستقرني. قال إن شاء الله. أعطاه المصاريف اللازمة، راح فخره وجاب زوجته وعياله الثلاثة. زوجته اسمها باسمة، باسمة فلان فخره. جاب زوجته وجاء وسكنوا في بيت سليمان في جدة، البيت اللي مستأجر سليمان، ويشتغلون وأمورهم طيبة. شوي شوي سليمان إلى الآن عاقد، وكل ما شاف باسمة ما كان يبين حقده وكان يعني إنه يكرهها لا لا، كان مخلي الموضوع طبيعي جدا. وأخوها أساسا ما كان يعلم قصة أخوه سابقا لما تقدم وكلم عمه وعمه قال له لا ما في نصيب وإنه زعلان، لا ما كان يدري في الموضوع، كان يعتقد الموضوع مجرد خطبة وما ضبطت معه وخلاص، ما يدري إنه في مشكلة أساسا. وهذا سليمان كل ما شاف باسمة يطالعها بحقد، إن هذه البنت اللي رفضتها ووافقت على أخوه، وأن أختها كذلك رفضت وراحت تزوجت شخص ما هو من العيلة، العيلة نفسها، واللي أصغر منها كذلك إلى الآن رافضة وشايفين نفسهم، وهذا مولع، وأنهم سبب خروجي أساسا من لبنان وعدم عودتي وكرهي للبنان بسبب اللي صار معي. وصار يفتعل المشاكل مع باسمة شلون؟ عن طريق تحريض أخوه على باسمة. مرة يقول له يا فخرو انتبه على زوجتك، أنا أحس إن إحنا لما نكون في الشغل هي يعني تأخذ راحتها زيادة عن اللزوم. أخوه يقول إيش تقصد أنت؟ قال أنت اهتم وخلاص، يعني أنا بلغتك وأنا ما خصني. وهذاك صار بدأ يشك، شو السالفة؟ شنو في أخوي؟ شنو شايف عليها؟ صار يدقق في الموضوع. مرات يقول أنا شفتها وهي ماسكة تليفون البيت الأرضي، وهي بتحكي ولما شافتني سكرت التليفون خايفة. مرة يقول أنا شفتها عند الباب، والحارة اللي احنا ساكنين فيها كثير يعني شباب وكذا. يا فخر انتبه على مرتك يا فخر. وفخره استخف. أخوه الكبير، أخوه مستحيل إنه يكذب عليه أو إنه يبي يدمر أسرة أخوه اللي أصغر منه، مستحيل. يعني عنده ثقة عمياء في سليمان ومصدقه، لكن يحاول إنه ياخذ عليها مستمسك. يوم من الأيام ويجي سليمان الفخر ويقول له الحق يا فخره، ترى مرتك يعني صارت تعمل أشياء خطيرة جداً. الغيره. مثل شنو؟ قال تعرف انها تروج حبوب منومه؟ تحكي جد انت؟ قال اي نعم. شلون عرفت؟ قال في فلانه وفلانه من الجيران، وسليمان اساسا معطي هالبنات للجيران، طبعا مختلف الجنسيات اللي ساكنون في نفس الحارة، معطيهم فلوس يعني كذا بنت ويبيهم يشهدون معاه ان باسمة تعطيهم حبوب منومة. طبعا بفهمكم شنو التهمة، يعني تهمة الحبوب المنومة هي ليش اصبحت تهمة في ذاك الوقت. الكل يخاف من شيء اسمه حبوب منومة، واسألوا الكبار، الكبار اللي يعني في أواخر السبعينات اللي عاشوا فيها، أواخر السبعينات والثمانينات، لما واحد يقول لهم مثلا هذه حبوب منومة، كانت تستخدم في كثير من القضايا اللي مثلا وحدة تبي تخدر واحد، تحط له حبة منومة وتسوي فيه اللي تبي تسوي، او واحد يبي يستدرج وحده يحط لها حبوب منومه بدون ما تدري. فالحبوب كانت يعني تستخدم بالغلط، يعني تستخدم لاشياء سيئه، والناس تسمع قصص كثيره ان تم استخدام حبوب منومه في الجريمه هذه، فيعني سمعتها كانت سيئه في ذاك الوقت. فهو يقصد شنو؟ يقصد أن يا فخرو مرتك هذه تبيع الحبوب المنومة وتوزعها علشان النسوان اللي يأخذون منها، اللي تبي مثلا تنوم زوجها، تنوم واحد، تبي يعني تبي تسوي. انت فهمت شو أقصد؟ فخرو جن، من وين لها الحبوب من كذا؟ قال ادور دور في غرفتها. المهم وفعلا جلس يدور يدور يدور يدور، ولا اسفل الدولاب ولا في كم شريط من الحبوب هذه اللي يتكلم عنها سليمان. راح سأل الجيران، البنت اللي قال له أخو سليمان هذه اللي بلغتني، قالت إيه نعم، توزع علينا وتبيع وتروج يعني. هنين جن ويمسك باسمة أو يضربها ضرب. ليش وشنو الحاجة اللي هالحبوب وانت تنومين منه؟ وليش تعطين حق الناس وانت لا يكون نومتني وانا ما ادري؟ اذا نومتيني ليش تبيني انام؟ انت تدخلين منو في البيت؟ انت ايش قاعد تسوين من وراي؟ تنومين عشان تطلعين برا تاخذين راحتك؟ من هالكلام هذا انجن. وهذه تحلف وتقسم، وقالت له بس انت فهمني منو اللي قال لك هالكلام؟ قال لها اخوي. شلون اخوك يعني؟ قال لها انا اصلا عثرت على الحبوب موجودة عندك أسفل الدولاب هذا أو الكبت اللي عندها في الغرفة. طبعا من اللي حاط لها؟ اللي هو سليمان، بغفلة منها رمى هالحبوب أسفل الدولاب، وهذيك ما تدري ما انتبهت لين جاء زوجها فخره وفتش. هني كأن القضية لابستها، وصار فخره يشك في باسمة بشكل جنوني، وصار في هوس يعني، صار يرتاب منها أي شيء، أي حركة، أي طلب دائما يفكر فيه بشكل خاطئ. ها أكيد تبي تطلع، أكيد تبي تروح، أكيد كذا. إذا طلع راح للدوام بس يتأخر شوي يبدأ يتصل علشان يسمع صوتها موجودة ولا لا، يعني أبدا صار ما يخليها حتى تتنفس، وحاقد. وهذا يشعلها، انت معقوله يعني كشفت ان مرتك يعني بتخونك؟ وتتركها؟ قال ها، بس عندي أولاد، عندي شنو، أنت مش رجال، أنت كذا أنت كذا. المهم كل يوم الثاني يعطيه كلمة، كل ما حصل بينه وبين فخر خلاف يبدأ يعاير في هالموضوع هذا. المهم أركم بالطويلة، من بعد هالسالفة اختفت العائلة بالكامل، سليمان وفخره وباسمة وعيالها الثلاثة، ما لهم أي وجود. اللي يدور عليهم منه؟ أبو باسمة. أبو باسمة بعد سنة سنتين ثلاث، صح موضوع التواصل صعب جدا، اللي عنده هاتف أرضي هذا زين، اللي ما عنده خلاص ينقطع، أو عن طريق الرسائل. وبعدين عن طريق الرسائل لازم تعرف العنوان، وين مكان، وين كذا. صار ينتظر أول سنة ثاني سنة، لا حد يزورهم في لبنان، ولا في مكالمة ولا في رسالة. بدأ الرجل هذا كل ما يجي أي شخص لبناني يسمع فيه إنه جاي من المملكة العربية السعودية يروح له، يقول له الله يخليك، ما شفت نسيبنا اللي هو ولد أخوي فخره ومع مرته اللي هي بنتي باسمة وكذا؟ يقولوا له يا ابن الحلال أنت إيش قاعد تقول، المملكة العربية السعودية كبيرة جدا، مستحيل أحد يلتقي بحد إلا إذا كان بنفس المنطقة أو بنفس الحارة. يعني وينهم ساقها؟ والله ما أدري، بس يقولون يعني في جدة. قال لا يبا، أنا ما رح جدة ولا. فصار يدور على أي أحد كان في جدة، وقليل في ذاك الوقت اللي يروحون، يعني انقطعت الأخبار مرة واحدة. وهو أصلا لو يعرف العنوان كان راح بنفسه، بس ما يعرف لا رقم لا شيء لا. وما في جريمة عشان والله يبلغ، ولا علشان السفارة تحرك، لا، الموضوع واحد وزوجته راحوا هناك ويشتغلوا ويتنقلوا من منطقة لمنطقة على حسب ظروفهم وبس، يعني ما في شيء يعني مريب في الموضوع. فما له إلا إنه ينتظر سنة سنتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر، أو يجي واحد من السويدة. السويدة وين؟ في سوريا، سويداء. يجي زيارة على القرية، قرية اللي في لبنان، ومسوي لها عشاء وكذا، من زمان غايب، أقارب عاملي له عشاء. ومن بين الحضور والد باسمة، ويشوف والد باسمة قال له عمي انت فلان فلان فخرو؟ قال له اي نعم. قال لي ترى في اقارب لك هناك، يعني قال لي احنا اصولنا يعني موجودة في السويدة. قال لا لا لا، ما اقصد كذي، اقصد كأن اولاد اخوك موجودين هناك. قال اولاد اخوي منو؟ قال فخرو وسليمان. قال بتحكي جد؟ قال اي نعم اعرفهم، وهم بيشتغلوا في الاثاث والاكسسوارات. قال اي نعم صحيح، من زمان هذه شغلتهم يعني. قال اي موجودين عندنا في سوريا في سويدا. قال لا يا ابن الحلال، هم في السعودية في جدة. قال لا لا لا يا عمي، انا بشوفهم عندنا في سويدا من سنين، يعني لان هم فعلا سنوات اختفوا. فالاب يعني بدأ يشك، قال له يا ابن الحلال انت متأكد؟ قال يا عمي انا ماني متأكد، خليني ارجع لسويدا واتأكد منهم انهم فعلا اولاد اخوك. هذا الشخص لما رجع الى سوريا في السويدة تذكر سالفة فخره واخوه سليمان، راح لهم مرحبا كيف الحال. قال انا كنت في زياره الى لبنان الى القريه وهناك مريت الاهل وجماعتنا وكذا، وكان في الحضور الحفل اللي عملوا لي اياه رجل اسمه فلان فلان هذا عمكم، وينصدم سليمان قال اي نعم عمي. قال عمك عمك اخو ابوك؟ قال اي نعم. قال زين غريبه هو ما بيعرف انكم موجودين في سويدا. يقول لي هذول في السعوديه في جده. قال صح كنا في جده ومن سنوات احنا انتقلنا الى سوريا هني. قال زين غريبه انتم يعني اساسكم من لبنان وانتقلتوا للشغل في السعودية والشغل هناك ما شاء الله ماشي يعني أمور طيبة، ليش تاركين الخير هذا كله وجايين على السويد؟ يعني ما التجارة يدوب يعني في يعني في أمر يعني أنا مش متقبلة يعني. قال لا ولا يهمك الرزق بكل مكان، ومن هالكلام حاول يضيع الموضوع. وتمر سنة ويروح كذلك هذا مرة ثانية زيارة إلى لبنان ويلتقي في والد باسمة. قال يا عم أبشرك ترى فعلا هذول أولاد أخوك فخرو وسليمان، وفخرو متزوج وعنده أولاد. قال إيه نعم صح فخرو متزوج وعنده أولاد، هذا اللي متزوج يا فخرو ترى هذه بنتي. قال جد والله؟ لا لا لا موجودين في السويدة. قال الله يبشرك بالخير ويطمنك ومن هالكلام. المهم بعد مرور فترة سليمان تزوج، تزوج من فتاة، أخو هالفتاة هذا اسمه فادي، وكانت علاقته قوية جدا في سليمان، وزوجها أخته لأنه يعني صديق ويعرف عدل. وصحيح أن سليمان شوية كبر يعني وأكبر من البنت بأكثر من 15-20 سنة، لكنه وافق. والمصيبة أن سليمان بعد مرور شهرين طلق البنت، تزوجها وطلقها، وزعل فادي من سليمان. الحين إحنا عطيناك وانت مو كفو رجال، انت كبير بالعمر اعطيناك بنية صغيرة حرام عليك تتزوجها شهرين وتطلقها، ايش فيها البنت؟ فيها شيء؟ فيها عيب؟ فيها كلا سمح الله؟ قال لا بس انا ما انا متقبل، في عقدة من الزواج خلاص. قال لا انا ما انا متقبل، وانا بعدين نفسيتي تعبانة ووضعي يعني ما يسمح للزواج. قال أجل ليش جيت وليش طلبت إيد البنت؟ حرام عليك دمرتها ودمرت سمعتها، لأن الناس كلها راح تقول البنت فيها شيء. فادي كلم أخته اللي تطلقت من سليمان، قال لها الحين تفهميني، أبي أعرف ليش طلقت سليمان، إيش فيه؟ إيش صاير؟ قالت أصلا هذا مجنون، هذا اصلا مستحيل يكون انسان عاقل. قالها ليش؟ عاقل ما في شيء يشوفه صاحي ويشتغل ويتاجر وفلوس وخير شلون مو صاحي؟ قالت هذا اذا انت ما تدري فيه ما ينام الا ياكل حبه فاليوم. فاليوم هذا عرفتوا هل هي مو مخدره، هي يعني مسكن قوي جدا، حبه الفاليوم ما ينام، يعني إذا ما أكلها يجلس يومين ثلاثة ما ينام لو ينهار. قال زين ليش؟ ليش ما ينام؟ ليش ما ينام إلا بحبوب هذه؟ قالت ما أدري، دائما سرحان، دائما مشغول باله، دائما عصبي ويتنرفز وفعلا والله أنا ما ألوم اللي يعني رفضوه أول. قالها من اللي رفضوه؟ قالت بنات عمه، هو صارحني لما تزوجنا إن أو سبق أن تقدم حق بنات عمه ورفضوه. وأنا صراحة أنا سعيد أنه طلقني، هذا مجنون. قال ماشي، والله العظيم لا أنتقم منه الحقير. قالت خلي يولي، ما نبي منه شيء، والله خلي يقولون عني اللي يقولونه، لكن أفضل من إني أجلس معاه لو ساعة. خلاص قال ماشي. هذا اللي هو فادي التقى بالرجل اللي كان يروح يسافر، يروح على لبنان، يروح يلتقي في أبو باسمة. فيوم الأيام جلس وياه ويسولف وكذا، وجاب طاري سليمان وأخو فخره وكذا. قال لي تدري أن هذا الحقير سليمان أخذ أختي وطلقها؟ قال جد؟ قال تدري أن أنا التقيت في عمه هو عمه وكذلك أبو زوجة أخوه فخره، التقيت فيه في لبنان. تعرف أن عمهم صلوا أكثر من 10 سنوات ما بيعرف عنهم شيء، يعتقد أنهم موجودين في السعودية. يا أخي هذول مبين عليهم مشاكل، أنت كيف عطيت أختك؟ قال والله أنا تورط فيه. وبعدين ليش يعني كان يدور عليهم؟ قال والله ما أدري، ما مش عارف شنو قصتهم، حتى بنتهم مش شايفها صلها أكثر من 10 سنوات. هذا فادي حاقد على سليمان وسمع بهالسالفة وبدأ يربط الأحداث ويربط الأمور في بعض. ليش كانت تقول لأخته إن سليمان ما كان ينام إلا بحبوب فاليوم، وإنه عصبي وإنه يتنرفز ودائما سرحان وفي حالة، يعني في حالة غريبة. شيء ثاني، ليش مختفي مش مبلغ حتى أهله؟ وحتى بنت عمه نفسها ما يخلونها حتى تكلم أبوها. فبدأ يسأل أخته، قال أنت عشتي معاهم في البيت 2 شهر صح؟ قالت هي نعم. قال شنو الوضع؟ قالت وضع شنو؟ ما فهمت. قال الوضع يعني وضع فخره يا مرته، ترى هذه مرته هي بنت عمه. قالت لا لا مش بنت عمه. قال أنت لما سكنتي مع سليمان مش من نفس البيت؟ قالت إيه بيت كبير وأنا جزء مع سليمان وفخره مع مرته وأولاده. قال لها إيه مرت فخره هي بنت عمه اسمها باسمة. قالت لا مش اسمها باسمة. قال لها يا حبيبتي يا قلبي، أنت مركزة معاي ولا لا؟ بحكي لك إن فخره أخو سليمان، مرته هي بنت عمه خليص واسمها باسمة، وهذول أصلا من أهل قرية بشامون اللي في محافظة جبل لبنان، لبنانية. قالت لا يا عمي مش لبنانية، سورية أصلية. قال لا لبنانية. قالت لا واسمها مش باسمة، أنا بعرف اسمها، اسمها فاتن. شلون فاتن؟ قالت يا أخوي أنت يعني تكلمني عن بنت أنا عايشة معاها بنفس البيت، أهل البنت نفسها الفاتن أهلها في سويدة نفسهم، وعائلة فلان لفلان المعروفة. قال صح بعرفهم هذول. قالت روح اسأل، اسأل وراح يقولوا لك فعلا أن هذه هي مرت فخره. راح للعائلة هذه وسأل، هل أنتم فعلا بنتكم اللي معطينها فخر؟ قالوا إيه نعم. إيه من متى تزوج؟ قال يعني تقريبا من 4-5 سنوات، يعني من أول ما أجوا يعني من السعودية تزوجها. عندهم يعني زوجة ثانية؟ قالوا لا لا ما عنده زوجة ثانية، عنده زوجة الأولى الله يرحمها ماتت من زمان، والأولاد اللي موجودين هم أولاد الأولى، يقصدون منه باسمة، لكن اللي معه الآن هي بنتنا، لكن الأولاد مش أولادها. آه فهمت. زين هم ليش كأنهم هربانين من أهلهم وجماعتهم اللي في لبنان، وخصوصا عمهم. وعمهم شلون ما بيعرف إن بنته ميتة؟ مسك هذا الرجل اللي أقول لكم يسافر يروح يرد، قال أنت لما التقيت في أبو باسمة شو حكى؟ قال بنتي وعايشة مع زوجها فخر، اللي هو ولد أخوي. قال لي طيب وبعدين؟ قال بس يعني أنا تأكدت أنهم موجودين، وحكيت له أنه صح موجودين وأمورهم طيبة. قال زين، الرجال كان يسألك عن بنته باسمة صح؟ قال إيه. قال باسمة متوفية، أنت بلغت أنها متوفية؟ قال لا مش متوفية، هي عايشة مع فقره. قال يا ابن الحلال، اللي عايشة مع فقره هذه مش باسمة، هذه بنت من سويدة من سوريا، ومعروفين أهلها معروفين يعني. وهذه المرة الثانية، لأن باسمة توفت وتركت أولاد الثلاث عند زوجها. فأنت بلغت الرجال أن بنته متوفية؟ قال لا، أصل الرجل يعني مفكر أنه بنته عايشة وأمور طيبة، ولا بيعرف بالموضوع هذا. جلس فادي، فادي حين هو باله شنو؟ يقول إن شاء الله أنهم مسوي لهم مصيبة علشان أنتقم من الحقير هذا سليمان اللي طلق اخته. لما صاد هالمعلومة قال يعني معقول أبو باسم ما يدري؟ زين باسم وين؟ شلون ما يدري؟ وليش ما بلغ أبوها؟ وصل لها 10 سنوات يعني من اختفت منه، وخمس سنوات من توفت، لأن هذا متزوج من 5 سنوات الثانية. قال بس أنا بروح بنفسي إلى لبنان إلى والد باسمة. خذ من هالرجل مكان القرية ويدق سلف ويمشي. المهم فعلا يروح هناك، وهناك على فكرة عشان بعطيكم معلومة، قرية شامون في محافظة جبل لبنان، أهاليهم وجماعتهم أصولهم غالبيتهم من السويدة، ما بقول لكم من أي جماعة معروفة يعني، فهم أقارب يعني. فراح سلم على أقارب اللي من زمان واللي يعني من جماعته، وبدأ يسأل عن أبو باسمة. قالوا لا هذاك بيته، ويروح له السلام عليكم. عليكم السلام، أهلين كيف الحال؟ قال أنا جايك من السويدة، ويسلم عليك فلان هذا اللي كان يزور. قال لي ونعم يا أهلين، الله جابك، والله بسألك عن بنتي وأسألك عن أولاد أخوي وأسألك عن الوضع هناك، إن شاء الله طيب الأمور وكذا. قال والله يا عمي أنا أبي أسألك سؤال، أنت بنتك يعني معطيها الواحد من أولاد أخوك سليمان وفخر؟ قال إيه فخره، فخره هو اللي متزوج بنتي باسمة. قال أنت عارف إن باسمة توفت؟ قال شنو؟ قال يا أبو باسمة الله يخليك، أنت يعني مش عارف؟ قال لا والله مش عارف، متى صار الكلام هذا؟ قال من 5 سنوات وأكثر بعد، البنت كان عندها 3 أولاد وتوفت، وفخره أصلا من 5 سنوات متزوج واحدة ثانية سورية، شلون ما بتعرف إن بنتك ميتة من 5 سنوات؟ قال أقسم بالله ما بعرف، أصلا هم غايبين عني الحين صار لهم أكثر من 10 أو 11 12 سنة، ما كنت أدري ولا تواصلوا معاي، وأنا أصلا كنت أعتقد إنهم موجودين في السعودية، وش وصلهم على سوريا على السويدة؟ قال من زمان في السويدة، وعلى فكرة من كم شهر أنا عطيت أختي لسليمان، وطلع رجال مش محترم وطلقها بعد 3 أشهر، وأنا والله لما عرفت أن أنت عمه والله قلت خليني أجي أشكي لك يعني أبلغك في الموضوع عشان تأدبه يعني. قال أنا راح أشرب من دمه أصلا، أنا بنتي ما بعرف انها ميتة وشلون ومتى ومتزوج كذلك والشايب هذا ينجن العم، شلون ما يدري عن بنته ميتة من زمان؟ ومتى ماتت؟ وين دفنوها؟ ولا جابوها يعني دفنوها عندهم في البلدة؟ شلون؟ قال روح بلغهم الله يخليك اني ابيهم يجون عندي فخرو وسليمان. قال حاضر من عيوني. ويرجع يوم رجع ويمر على سليمان قال له يا سليمان شوف انا صحيح اني ما اكلمك وانت مو كفو اصلا اكلمك بعد اللي سويته، لكن انا ترى مريت زياره على الجماعه هناك في بشامون في جبل لبنان. قال ايه ورحت اسلم على اهله هناك. قال وبعدين؟ قال التقيت في عمك وعمك يقول يبي يشوفك انت وفخره. وعلى فكره ترى هو لسه عرف ان بنته باسمه ميته من 5 سنوات وان اخوك فخره متزوج واحده من بنات العائله الفلانيه اللي في السويدة، ولا يدري والرجال عصب وكذا وانا صراحه ما كنت عارف انكم مش مبلغينه. سليمان تضايق قال له ماشي ماشي انا عارف انت يعني رحت عشان بس يعني تحرض عمي وكذا. قال يا عمي انا شخصني انا رايح زياره وبالصدفه سالني وقلت له لا يا عمي فخر مش يعني مش مرته الان اسمها باسمه وبس هذا اللي انا ما كذبت ولا قلت شيء. قال ماشي. صار سليمان خايف ان شلون يواجه عمه وشلون، ويكلم واحد من اخوانه الصغار تواصل معاه وقال له حاول انك تراضي عمي وان احنا ليش خبينا عنك طول هالفتره ان ما بلغنا ان بنته ميته وهذا قضاء وقدر واحنا صراحه ما حبينا انه يزعل وما هو عارف شلون يتعذر يعني ما له عذر. ليش ما بلغت الرجال بنته ميته من 5 سنوات واولاد بنته ما شافهم ولا ورايح اخوه بعد متزوج وحده ثانيه ولا يدري عنه وهذا عمه بعد يعني مو بس ابو زوجته هم عمه يعني شنو العذر اللي بيقوله ما هو عارف. قال له اصلح حاول انك تصلح بيني وبين عمي. راح هذاك قال له شوف اذا ما بيجي اخوك سليمان او فخره اقسم بالله لا اعمل له مشكله ولازم يقول لي بنتي وين توفت وين دفنوها وشنو ظروف وفاتها وش اللي صار بالضبط ابي اعرف القصه. قال لا ماشي رجع لاخوه شو اقول له. قال يبا قول له ان حصلت حادثه في المملكة العربية السعودية في جدة اللي كنا عايشين فيها. كنا معتادين أن كل فترة إجازة ننزل على البحر، جدة فيها بحر، وكان عندنا قارب مطاطي وركب عليه ماكينة ديزل، ماكينة اللي هي المحرك من ديزل، وندخل فيها البحر شوي ننبسط ونرجع مرة ثانية. وكنا متعودين ان دائما نركب انا وفخره وباسمه واولادها ننبسط ويعني نستانس وكذا والامور طيبه وما نبعد. في يوم من الايام اثناء ما كنا وسط البحر ما هو بعيد يعني ما هو بعيد عن الشاطئ ويختل توازن باسمة وسقطت في البحر وإحنا يا الله يعني حاولنا أن ننقذها لأنها غرقت يعني غرقت ونزلت في قاع البحر وحاولنا لكن ما قدرنا نوصل لها. طلعنا على طول للشاطئ وبلغنا العمليات وحضروا رجال الأمن وانتشلوا جثة باسمة من البحر ما لحقوا عليها ما قدروا ينقذونها قضاء وقدر. وطبعا قالوا جثتها للطب الشرعي وعطونا اذن ان ندفنها بعد ما كلمنا السفارة اللبنانية اللي موجودة في السعودية وفعلا دفناها في المقبرة اللي موجودة في جدة حتى انهم ذكروا ان لما جو رجال الأمن وانتشروا الجثة انقلوها على طول إلى مستشفى علشان يعني يحددون أسباب الوفاة وكذا. وإحنا خفنا نبلغ عمي عن موضوع وفاة بنته علشان يعني لا يلومنا ليش ما أخذينها معاكم البحر أو كذا، هذا شيء ما هو بإيدنا يعني. رجع هذا الولد وبلغ عمه بكل التفاصيل اللي ذكرها له أخوه سليمان. قال له يا عمي يقول كذا كذا كذا كذا، شلون بنتي غرقانة في بحر في جدة ودافنينها في السعودية، زين ليش ما جابوا جثتها هني؟ ليش ما بلغوني؟ ليش كذا؟ ليه؟ أنا والله العظيم الموضوع هذا مش داخل عقلي ولا راح أسكت عن حقي. الأب هذا ايش سوى؟ ويطير إلى أحد الشخصيات المعروفة في لبنان، قال له الموضوع أنا بنتي وأبي حقها وأبي كذا وبعرف القصة بالكامل. تواصل مع الخارجية اللبنانية اللي كلموا السفارة اللبنانية في السعودية اللي تراسلت مع السلطات السعودية علشان يتأكدون من الحادثة اللي حصلت في جدة، وقالوا فعلا حصلت حادثة وأن البنت غرقت وكذا كذا، ويعني نفس ما ذكر سليمان. لكن المعلومة اللي وصلت إلى والد باسمة من فادي، فادي اللي أصبح يشتغل كتحري للواقعة يساعد أبو باسمة بالوصول للحقيقة. وبعد ما عرف بالتفاصيل يعني قام يشاركه، وهذاك لأنه يبي ينتقم صار يبحث في الموضوع، يبحث يبحث يبحث يبحث إلى أن التقى في واحد من أصدقاء سليمان في السويدة. هذا الشخص شنو قال له؟ قال له بقولك شغلة عن سليمان، وأنا بصراحة أنا آسف أني خبيت عنك، بس أنا ترى ما كنت عارف أن سليمان ماخذ أختك وأنه طلقها، ما كنت أدري بصراحة، ولا كنت مبلغك يعني أنه لا تعطيه. قال له ليش؟ قال صدق أن سليمان هذا مرة وهو يعني كان شربان وهو طبعا عصبي، وخصوصا إذا شرب من هالخمور يبدأ يقول كلام يعني يوم يفضفض ويسولف وكذا، ولأنه يعاني من حالة نفسية فعلا دائما يأكل حبوب المهدئات يأكل كذا، وصحيح سالفة أنه ما ينام إلا يأكل حبوب الفاليوم. ولما أنا كنت يعني حيل أروح وأجي معاه وكنت يعني ملازم، لين بعدين لما اكتشفت قصته وحالته النفسية هذه خفت منه وابتعدت عنه بصراحة، بس لما كنت معاه وكنت أحاول أني أساعده أنه يعدي هالأزمة، قال لي يا ابن الحلال ترى الموضوع أنا قديم وبيني وبينك أنا شايل ذنب لا يمكن أني أقدر أتخلص منه. يقول أنا حرضت أخوي يوم الأيام على زوجته وأخذنا في يوم إجازة أنا نروح على اللي هو القارب المطاطي ونجهز أغراضنا، وأخذنا باسمة زوجة أخوي وأولادها ثلاثة وأنا وفخره ركبنا هالقارب، كنا حاطين أغراضنا على الشاطئ ودخلنا بالقارب كالمعتاد يعني نبسط شوي ناخذ لنا كزورة كزورتين ونرجع. فوإحنا في وسط البحر أنا غمست لفخره، ففخره راح ومسك أولاده، طبعا أولادهم كان أكبر واحد تقريبا عمره ما يتعدى الخمس ست سنوات، هم ثلاثة. يقول راح مسكهم ويقوم سليمان ويتوجه إلى باسمة وهي جالسة ما تدري عن شيء، ويمسكها من شعر رأسها ويشد عليها. البنت بدأت تصرخ وكانت مرتعبة ما هي عارفة هو ليش ماسكها من رأسها وكذا، ولما وقفت رماها في البحر. حتى لما رماها في البحر يقول كانت هي يعني تنزل في العمق وتطلع مرة ثانية، لأن إحنا كنا تقريبا على عمق تقريبا 3 متر تقريبا، يعني مش بعيد إحنا عن الشاطئ. وباسمة كان طولها تقريبا 170 سنتي، يعني 1.70 متر. فكانت إذا نزلت في العمق تضرب برجولها الأرض، أرض القاع، وتصعد مرة ثانية، لكن لأنها ما تعرف تسبح ترجع مرة ثانية تنزل، وعلى هالمنوال تنزل لحد ما توصل الأرض تضرب رجولها وتصعد مرة ثانية وتستغيث. فايش سوى سليمان وهو فوق القارب؟ طبعا اقترب منها ومسكها أول ما طلعت من شعرها ويغرقها، ينزلها إلى أسفل البحر يعني داخل الماء، وجلس على هالطريقة هذه لين تأكد أنها خلاص شربت ماء البحر بما فيه الكفاية أنها خلاص تختنق، وبعدين ترك الجثة تغوص في الأعماق. وعلى طول توجهوا إلى الشاطئ وبلغوا العمليات في الموضوع. طبعاً احضروا رجال الأمن، لأن الموقع اللي أغرقت فيه ما كان بعيد يعني قريب من الشاطئ، فاستطاعوا يعني أن الوصول للجثة وانتشلوها وودوها إلى المستشفى، والمستشفى نقلوها للطب الشرعي. قال أنت متأكد من هالكلام؟ قال لا أقسم بالله أنه قال لي بعظمة لسانه. هذا طار من الفرحة فادي، خلاص عرف القصة، عرف هذا سليمان ليش عايش برعب وحالة نفسية وما ينام الليل، وليش ترك السعودية رغم أنه عنده هناك تجارة وكان شغال 100%، ليش يترك السعودية ويروح السويدة في سوريا مع أن الوضع ما كان يعني أوكي كتجارة أقصد أنا، ليش ترك كل هذا؟ وبعدين ليش ما بلغ عمه وعشر سنوات قال بس هذا هو التحليل المضبوط للسالفة، ويطير إلى أبو باسمة. قال يا حجي ترى أنا لقيت لك خلاصة السر أو القصة الحقيقية لاختفاء بنتك أو وفاتها. قال له شنو؟ قال له في واحد بلغني، بس أمانة ما تجيب سيرته لأحد لأنه خايف من سليمان. هذا مرة سليمان يفضفض له ويسولف له وكان صديق له يعني مقرب، وقايل له القصة انه صار كذا كذا كذا كذا. وهذا يطير للخارجية وعنده علاقات مع الشخصية اللبنانية المعروفة اللي وصل له المعلومات الى السلطات الأمنية في السعودية اللي عطوهم ملف في القضية وصلوا إلى لبنان، واللي كان مذكور فيه عند انتشال جثة باسمة كان من المستغرب أن باسمة ما كانت ترتدي ملابس البحر، كانت لابسة لبس البيت يعني لبس الطلعة العادي، يعني وحدة راكبة قارب تلبس لبس العادي شلون. الشيء الثاني أنه في التحقيق مع فخره اللي هو الزوج ومع سليمان أخوه اللي كانوا متواجدين في القارب، قالوا ان باسمة ما تعرف او ولا تجيد السباحة، ليش داخلة معاهم؟ ولا كانت ترتدي ملابس السلامة او اللي هي الطفاحات وكذا، ولا كانوا متخذين اي اجراءات احترازية او اي استعدادات للدخول البحر. فهذا كان المستغرب، لكنهم يعني بعد التحقيق كانوا في البداية مشتبهين في فخرو وسليمان، لكن بعد ما أظهر لهم سليمان تذاكر سفر كان حاجزها له أهو وخو فخرو وباسمة وعيالها، قال لهم يا جماعة أنا أضرها ليش ولا أخوي يضرها ليش، أصلا إحنا كنا خلاص على وشك نسافر إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين، وهذه تذاكر كنا حاجزينها مسبقا علشان بنروح إلى سوريا، وعطاهم كل الأوراق والإثباتات و... قال والله صح، إذا فعلا هو يبي مثلا يا أحد فيهم يبي يقتله ليش حاجز له تذكرة. فهالمعلومة كلها عطوها ملف قضية كامل إلى لبنان، وبدت التحقيقات في لبنان شغال على هالموضوع، معلومة مني شاهد مني كلام مني، ويتم استدراج فخرو وأخوه سليمان إلى لبنان بالتعاون بين السلطتين اللبنانية والسورية، لأن في فترة كانوا السلطات السورية هي اللي يعني ماسك الأمور في لبنان أنتم عارفين. المهم ويستدرجون فخرو وأخو سليمان ويسلمونهم إلى قاضي محكمة جبل لبنان، وبدأ التحقيق معهم بهذا الموضوع والشأن، وصارت الدلائل تنهال عليهم والشهود، ويبطل جرب سليمان أو يعترف بالحقيقة. قال لي نعم أنا اللي حرت أخوي على زوجته بسمة، لأني أنا حاقد عليها وحاقد على أبوها وحاقد على خواتها، وافتعلت معها عدة مشاكل، وكنت أحرض أخوي، وحتى أني اتهمتها فعلا بترويج الحبوب المنومة وأنها سيئة الأخلاق وسيئة السمعة. وعلى فكرة أنا مسجل لها شريط كاسيت، وهي تعترف بأنها امرأة سيئة. قالوا لا شنو وين هذا؟ قال لا والله أنا تركتها في السويدة، وين أجيبه وكذا وأرسل أحد. المهم بعد فترة ولا يقول لها أنا كنت أكذب عليكم، لا في شريط كاسيت ولا شيء، يعني إن مسجل لها اعترافات. قال لا وأنا اللي حررت أخوي وأنا اللي قتلتها. قالوا لحبيبي أنت قتلتها تبشيل التهمة عن أخوك، أنت حررت أخوك على القتل، أنت وأخوك مشاركين 100% في جريمة قتل، وقتل يعني بشكل بشع وحقير، تقتل أم وأولادها يشوفونها، شلون أنت شنو هالجرأة اللي فيك شنو كذا. طبعا صارت عدة محاكمات مو جلسة واحدة، أكثر من جلسة، لما اعترفوا راحوا جابوا كذلك أولاد باسمة، لكن ما كانوا يتذكرون إلا الكبيرة، هذه البنت الكبيرة قالت فعلا ماما كانت واقفة على القارب وبعدين عمو هو اللي دفشها، وبس ما هي يعني متذكرة حيل، يعني سالفة صايرها يعني لها فترة وهي صغيرة بالعمر ما كانت مستوعبة أبد، بس تقول إحنا ظلينا نبكي وظلينا كذا، والأحداث اللي صارت بعدها يعني نست الأولاد الحادثة. وخلاص من تزوج فخر الثانية هذيك ربتهم مثل أمهم يعني، طبعا حتى زوجته الثانية ما تدري عن اللي صار، يعتقدون بس باسمة ماتت موتة طبيعية يعني، لكن بعدين اكتشفوا ان والله هم هربانين اصلا من جريمة قتل، وكل هذا علشان العم رفض انه يزوج سليمان واحدة من بناته، حقد عليه وقرر انه ينتقم ويحرض أخوه على زوجته، وما عنده مانع حتى لو إنه يتيتمون عيال أخوه وأخوه يصبح أرمل، وأما أهم شيء إنه ينتقم من عمه الحقير في هالطريقة الغبية. وتم الحكم على فخرو وعلى أخوه سليمان بالإعدام. وبما إنه في وقت بقول لكم قصة حصلت معي شخصيا، لكن هالقصة هذه عجيبة بصراحة. في رجل أنا بسميه أبو عبد الله، وأعتقد هو يسمع يعني يتابع القناة. القصة كانت قبل 6 سنوات. كنت ساكن في منطقة، وهذه منطقة جديدة، وهذا أبو عبد الله يشتغل في إدارة أملاك الغير في مكتب عقاري. يعني إذا عندك بيت أو عمارة فيها شقق للإيجار، هو يتولى مسؤولية التأجير، وهو اللي يستلم الإيجارات ويعطي صاحب الملك، يعطيه المدخول الشهري ويأخذ نسبة. الرجل وضعه اللي هو أبو عبد الله وضعه مادي بسيط عادي، يصرف على عائلة كبيرة، زوجته وعياله وأمه وأهله وكذا، الله يستر عليه، ورجل أجودي من عائلة جدا محترمة. فهذه معرفتي فيه يعني معرفة عمل، يعني سبق أني استعنت فيه في موضوع البيع والشراء يعني العقارات. فمر علي في أحد الأيام جانب بيتي اللي في المنطقة الجديدة هذه، سلمت عليه، يا هلا كيف الحال، هلا أبو عبد الله حياك، تفضل عندي بالديوانية. قال لا والله أنا مستعجل، أنت ساكن هنا؟ قلت له أيوه هذا بيتي. قال والله الله يبارك لك، وإن شاء الله الجايات كثير وأجي إن شاء الله أمر عليك، لكن الحين أنا مستعجل، حياك الله، مع السلامة. مع السلامة، راح أتوكل على الله. بعد شهر من لقائنا هذا، وأذكركم أن العلاقة بيننا علاقة سطحية، أعرف أنه من أهل المنطقة وأنه يشتغل في العقارات، ومو يشتغل في العقارات، هو يعني تسويق العقارات ويدير أملاك الغير. بعد شهر كنت توني داخل للدوام، جالس على مكتبي، ويجيني اتصال، ولا هذا أبو عبد الله، السلام عليكم. عليكم أهلا، حياك الله، هلا أبو عبد الله، كيف الحال؟ طيب إن شاء الله. آمر يا أبو عبد الله. استغربت من اتصاله. قال والله يا أبو طلال أنا متصل عليك وأنا متضايق وزعلان، وأبي أطلب منك خدمة. قلت له أفا والله أبشر، والساعة المباركة، ولا تشيل هم، وإن شاء الله الموضوع بسيط. آمر، أنا بيني وبينكم خفت شوي، يعني شو الموضوع هذا من الصبح؟ قال لي أنا لأني تذكرت أن بيتك كنت في هالمنطقة هذه الجديدة لما مريت عليك قبل شهر. قلت له إيه نعم. قال أنا عندي كذا بيت جيرانك، وكذلك في القطع الأخرى يعني في المنطقة، أنا ماسك هالبيوت، إيجارات هالبيوت كشقق وبيوت وغيره، فكل نهاية شهر أمر عليهم وأجمع الإيجارات. طيب، قال أمس الظهر جمعت الإيجارات وصار المبلغ 3600 دينار، يعني تقريبا 11,000 دولار، يعني راتبة سنة ونصف لقدام. وهالفلوس ما هي فلوسه، فلوس الناس أصحاب الأملاك، فهو ملزم أن يسلمهم الفلوس ويأخذ النسبة المتفق عليه كل شهر. قلت زين، طيب شنو اللي يعني مضايقك في الموضوع؟ ما فهمت. قال يا أبو طلال أنا ضيعت الفلوس. قلت من جد يعني؟ قال إيه والله، آخر بيت كنت واقف عنده اللي هو جارك، هالكلام الظهر، لما وصلت المكتب عرفت أني ضيعت الفلوس، رجعت مرة ثانية حاولت أتذكر وين كنت آخر مرة، كان عند باب جارك، دورت وما حصلت شيء، رحت للأماكن كلها اللي مريت عليها ما لقيت أي أثر للفلوس. يا جماعة احنا منطقة جديدة وفي بيوت الى الان ما انبنت شغالين فيها وعمال كثير وسواق وحراس، ويعني لو تفقد اي شيء بالشارع على طول يمرون جنب عشرات العمال والحراس، فاكيد احد عثر عليه. مبلغ مثل هذا 3600 دينار كويتي. فقال لي يا ابو طلال والله انا مع اني متاكد ان ماكو فايده اني اقول لك الموضوع، لكن يمكن يعني انك تعثر عليهم ولا شيء بلغني. انا بيني وبينكم زعلت تضايقت عليه، وانا عارف ان هالمبلغ هذا راح يسبب له ازمه، ما راح يقدر يسدده، والناس تبي فلوسها وتبي حقها وشلون يعني. فأنا حاولت أهون عليه شوي، قلت يا أبو عبد الله أنت اتصلت بالإنسان الصح. قال شلون يعني؟ قلت له أن أنا معروف عني أني مشنص بإني أعثر على الأشياء المفقودة، وهو يحسبني أنا إني بديت أخذ موضوع يعني مزح وهو متضايق، فشوي تنرفز. قال يا أبو طلال أنا ترى متضايق وزعلان، وهالمبلغ هذا مبلغ كبير علي وأنت جالس تضحك. أنا ترى والله من حر ما فيني اتصلت عليك، وانا عارف انه يعني حتى اتصالي هذا ما راح يجيب نتيجة، يعني الموضوع صار له من امس، دورت من الظهر لحد ما غابت الشمس، تعبت وانا ادور، فما يعني ما ادري شنو اللي خلاني اتصل عليك. وقلت يا ابن الحلال ايش فيك انت؟ دام انه فلوس حلال صدقني انك راح تعثر عليهم، وانا ترى يعني محظوظ باني القى الشيء المفقود، صدقني انا رجل الحمد لله ما زكى عن نفسي يعني، لكن دائما اعتمد على الثقه بالله عز وجل، وانا ان شاء الله اني اكون بار بوالدي، فانا يعني احس اني محظوظ ان اذا ابي شيء استعين برب العالمين والقاه، كنوع طبعا كنوع من اني اهديه شوي. هو الظاهر انه يعني ما تقبل وبروحه يعني متضايق وزعل. قال لي يلا ماشي ماشي ابو طلال يلا مع السلامه، وسكر. سكرت التليفون انا، قلت انا ان شاء الله اذا رجعت البيت، لاني في الدوام، اذا رجعت البيت بدور، مع اني انا اقول شلون يعني لو المبلغ موجود اصلا في الارض أمام بيتي ولا أمام بيت جاري، عمال كثير رايح رادين، أكيد واحد فيهم لقاه يعني من بيعترف يعني، لكن يمكن ندور مو مشكلة. المهم وأنا جالس في الدوام نسيت السالفة، لهيت بالشغل وكذا ونسيت، وطلعت من الدوام ورجعت للبيت حتى ما تذكرت سالفة الرجال، نسيت يعني على الأقل لو اني متذكر كان تلفت حوالين بيتي يعني، بس ما تذكر. دخلت البيت وتغديت ونمت وصحيت بالليل ورحت كالمعتاد يعني، قضيت اشغالي ورجعت ونمت وقعدت الصبح ورحت للدوام. نسيت السالفة. المهم هذا اليوم الثاني، وفي يوم هو اساسا كان يدور، يعني صرنا في اليوم الثالث. طلعت من الدوام رجعت البيت الظهر تعبان فتذكرت السالفة، وصرت ألوم نفسي أقول ليش ما دورت أمس؟ يعني لو كان في أمل كان دورت أمس، مو اليوم ثالث يوم جاي تدور. وعلشان لا أصدمكم ما لقيت، دورت فعلا دورت قدام بيتي، بيت جاري مني، شارع كذا، ومعيش. قلت عمال اصلا وانا ادور في عمار الحين رادين يعني، وحراس وما ادري شان يعني. فدورت عن يعني عن الوعد اللي وعدت الرجل اني ادور له، دورت ما حصلت. دخلت البيت كالمعتاد، ريحت نمت وقعدت العصاري كذي قبل الظلم الدنيا. طلعت أبركب السيارة، اسمعوا الصدمة بالسالفة. الحين احنا الثالث يوم من السالفة، جيت بركب سيارتي ولا في عجوز تفتر في شارعنا، ولأن احنا منطقة جديدة وكثير بيوت تحت الإنشاء، فمن المستغرب إذا شفت امرأة تشوف رجل تقول مو مشكلة، رجل جاي مثلا يتمشى، أما امرأة جاية فيها المنطقة لا، يعني غريبة ومبين عليها مرأة عجوز كبيرة في العمر تمشي، يعني يا دوب تمشي ومتغطية المسكينة وتمشي بهالشارع، تروح لآخر الشارع وترجع مرة ثانية في شارعنا، وأنا ما عرفتها يعني، لكن حسيت أنها كأنها محتاجة شيء، محتاجة مساعدة أو المهم نزلت من السيارة مرة ثانية ورحت أتمشى لحد ما وصلت جنب هالحجية هذه العجوز، وقلت لها يا حجية آمري إن شاء الله ما في يعني مشكلة أو محتاجة شيء معين، تبين تليفون تتصلين على أهلك ولا شيء يعني، أبا أقدم لها أي مساعدة. والله بتطالعني وكأنها خايفة المسكينة، قالت لي أنت من ولده؟ قلت لها أنا ولد فلان فلان لفلاني. قالت والله والنعم، هلا والله يا ولدي، أنا لقيت أمانة وأدور على صاحبها. يا جماعة أول ما قالت لي هالكلام أنا كنت مصدوم، قلت حجية ليكون اللي عثرت عليهم فلوس؟ قالت ها، قلت فلوس 3600 دينار، 3000 كلها عشرينات من فئة 20 دينار، والستمية من فئة 10. هذا على كلام الرجال يوم اتصل علي، قال لي إذا عثرت عليهم هم عبارة عن عشرينات قيمة 3000 وعشرات قيمة 600. تذكرت على طول أنا، قلت حجية ليكون فلوس؟ قالت إي والله. قلت شنو؟ قالت إيه والله عثرت عليهم. قلت حجية متى لقيتهم؟ قالت قبل 3 أيام ولقيتهم هني قريب من بيتك، هني تأشر لي على في كان نفس التانكي مال الماي حاطة جاري أمام بيته اللي يشغل البنيان، يعني تقول حصلته جنبه هذا المكان اللي كان أبو عبد الله لما جاء ياخذ الإيجارات وقف هني ونزل يفتر على البيوت قريبة، أخذ الإيجارات وجاي بيركب الظاهر طاح من عنده، والعجوز كانت مارة من هالمكان. يوم قلت لها أنا أن مبلغ 3000، استانست المسكينة شايلة هم 3 أيام وهي تدور على واحد، يعني هي تدور على شخص يبحث عن فلوس، يعني أكيد يفتر ينزل راسه في الأرض أو يدور، هي تدور على واحد تشوفه بالشارع يدور على شيء تقوله تعال انت شو تدور عليه، هي تقصد كذي يعني. جيت انا دورت عليها. انا جيت قلت لها حجيه ايش تبين امري حجيه، تروحين تبين تليفون تبين اوصل ايش تبين؟ قالت لا والله انا حصلت امانه وادور على صاحب. قلت لا عز الله ان هذه فلوس 3600. قالت اي والله تعال يا ولدي دامها فلوسك تعال معاي البيت، ولا بيتها اخر الشارع. الظاهر في ذاك اليوم تمشى المسكينة ولا يعني تحرك نفسها، فمرت بالمصادفة يعني والفلوس موجودة على الأرض بالربطة، واروح معاها لبيتها. دخلت وطلعت لي ولا معاها الربط الفلوس. قالت لي هذه الفلوس الأمانة ويشهد الله ما خذيت منها ولا. فقلت لا والله يا حجي مسموح لو تاخذين، وترى الفلوس مو لي أنا، والله الفلوس الواحد أصلا يعني نشدني عنها وطلب مني أني أدور. وسبحان الله صار له 3 أيام وهو يدور وفعلا المبلغ كذا وكذا. قالت لي أجل الأمانة عندك وفي ذمتك أنا ما لي شغل. قلت لهم بري الذمة يا حجية، وأنا طال عمركم إيش سويت؟ أنا أصلا لما كنت طالع من البيت رايح باخذ الوالدة بوديها المستشفى، مريتها بيت أبوي يعني، كنت مستعجل يعني. الحين صحيح لقيت الفلوس، لكن أنا الحين الوالدة لازم ما أخذها الحين وديها على موعدها المستشفى. المهم رحت على طول الحجية وخذيتها وركبت، وأنا طالع من بيت الحجية اتصلت على أبو عبد الله، الحين والدتي معي، واتصل على أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا أبو عبد الله، شلونك؟ شو الأخبار؟ أسوي له مفاجأة. أمي تسمع السالفة العجوز الله يشفيها. قلت أبو عبد الله أنت وين؟ قال والله يا أبو طلال عندي يعني عندي ظرف الحين، وأمرني أمرني في شيء أبو طلال أخدمك فيه. قلت لا أنت الحين وينك؟ أبي أشوفك يعني بشوفك. قال أنا عند بيت فلان. يا جماعة بيت فلان هذا هو على نفس الشارع اللي أنا فيه، لأن بنفس المنطقة اللي بيت أبوي آخر الشارع. قلت أنت عند بيت فلان؟ قال قلت وقف أنا وراك أنا جايك الحين. قال ليش بطل في شيء؟ قلت يا ابن الحلال أنا جايك. قال يلا واروح، ولا هو فعلا واقف على طرف الشارع ووقف وراه واخذ الربطة الفلوس وانزل له وسلم عليه وقلت هذه هي فلوسك. انجن الرجال. قال شنو؟ قلت اقسم بالله ان هذول فلوسك. قال لا والله ما اخذه. قلت ليش؟ قال اكيد انت جايب يعني فلوس من عندك وتبي تعطيني اياهم وكذا. لا والله انا ترى ما اتصلت عليك علشان تعطيني فلوس، اقسم بالله يا بطل انت فهمتني غلط، انا اقصد انك ابيك تدور لي، والله ما ابي فلوس. وانا اقسم بالله الحين طالع من والدتي وماخذ ذهبها علشان اروح سوق الذهب ابيعه واسدد الناس حقها. قلت صدق؟ قال اقسم بالله. لحظه شوي ويدخل سيارته مره ثانيه ويجيب الكيس ولا ذهب مبين ذهب عجوز قديم ما شاء الله كوم الذهب. أمه مجمعة ذهبها مسكينة، قامت عطتها كل ذهبها قالت له روح بيع وسدد العالم. قلت ايش فني لحقت عليك؟ قسما بالله ان هذول فلوسك. لحظة شوي، انت الحين فلوسك مو 3000 كلها ورقة 20 و600 كلها ورقة 10؟ قال اي نعم. قلت ها شوفوا. قال لا انت مسويهم صرفهم علشان ما اشكك، انت اكيد مسوي عشان يعني تبي تخليني اخذ الفلوس واعتقد انهم فلوسي. يا ابو طلال والله العظيم ما اخذ. قلت قسما عظما ان الفلوس هذه فلوس. قال شلون لقيتهم بعد 3 ايام؟ شلون؟ انا ماني فاهم اصلا، انا ما كلمت كله بعد يوم من فقدان الفلوس، انت لاقيهم بعد يعني اليوم الثالث؟ شلون؟ قلت والله اني راكب سيارتي واشوف عجوز تفتر بشارعنا، يوم رحت بساعدها يعني بقول له ايش فيك يا حجيه؟ قالت لقيت امانه. قلت لها يا حجيه ليكون فلوس وقيمتهم 3600؟ انصدمت. قالت اي والله يا ولدي اخذ فلوس وفكني منها، والله صار لي 3 ايام ادور على صاحبها، انا مصدوم مثلك. وانا الحين ما اخذ معي الحجيه رايح بوديها المستشفى، اني اتصلت عليك قلت عشان بس اقول لك يعني بعد ما ارجع من المستشفى، وسبحان الله لقيتك في الشارع. قال والله ان ربك ارسلك لي قبل لا اوصل سوق الذهب ابيع ذهب امي. هذه فعلا يعني توافق رب العالمين، انت الظاهر انك بارك في والدتك الله يخليها لك ويطول بعمرها ويعطيها الصحة والعافية. قال أبو طلال اللي معاك بالسيارة منه؟ قلت والله والدتي. قال الله يخليك تخليني أسلم عليها. قلت تعال سلم. ويجي عند والدتي ويقعد يسلم عليها ويدعي لها والله يشفيك يا حجية وكذا وهذا ولدك والله إنسان طيب والله إنه عور قلبي. إي والله أمي تقول إيش فيكم إيش صاير أشوفك تماسك مع الرجال في الشارع تعطيه فلوس وهو يرد الفلوس وبعدين طلع لك ذهب أنتوا شو قاعد تسوون تبيعون ذهب أنتوا ولا شو تسوون؟ وأقول لهم إيش السالفة يا حليل أمي والله قعدت تدعي له المسكين إن الله يوفقه ويسهل أموره. وقالت والله إن مبين عليه إن رجل سبحان الله ما له حلال اللي قعد ثلاثة أيام ورجع له وإنك صدته قبل يروح يبيع ذهب أمه. المهم هذه كانت سالفتنا اللي تخليك دائما تثق ثقة عمياء برب العالمين إن ما يضيع حق إنسان يشتغل بالحلال وما للحلال فعلا يرجع ما يضيع أبدا. وبر الوالدين هو أهم ما في الأمر. رب العالمين يفتح لك باب رزقه وباب رحمته ويحفظ أموالك ويحفظ أبنائك وسبحانه نهايته يجازيك في الجنة. أهم شيء بر الوالدين. هذه نهاية سالفتنا. فمان الله. مع السلامة.